جحد رب الناس. طبعا ليس مقصود الدخول على ظاهره انهم كفروا بالآية يعني كذبوا، من كذب بحرف من القرآن كفر، لكن المقصود جحد رب الناس يعني تصرفوا كأنها لم تنزل في القرآن. الإذن كله، الإذن كله أهمله الناس وخسروا فيه. وقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال ناس أعظمكم خيفا، هذه لأن الآية لم تنزل عليهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم لله عز وجل، فهم عارضوا القرآن بقولهم إن أكرمنا هو أعظمنا بيتا ونسبا وحسنا وهكذا. وقوله وإذا حضر القسمة أولو القربى إلى آخره. قال في الإبليل في الآيات أن التكليف إنما يكون بالبلوغ، وأن البلوغ يكون بالاستلام، وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا باستلام كالأجانب، إذا البالغون يعملون كالأجانب، وليس استثناء إلا في الرجل مع زوجته، ولا قد هذا التفصيل من قبل، فلا بد أن يتقدم الجميع لذلك، وهو أن البالغ لأن لعورته حكما صار لها حكم في هذه الحالة يجب أن يستأذن هو وأن يستأذن عليه. وقال التقي القدسي في إبراز الحكم في طرح حديث رفع القلم أجمع العلماء على أن الاحترام يحصل به البلوغ في حق الرجل، ويدل لذلك قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رفع القلم عن ثلاث قال وعن الصبي حتى يحتمل. والآية أطرح فإنها ناطقة بالأمر بعد الحلم، وعن علي رضي الله عنه مرفوعا لا يثنى بعد احتلام ولا صمات يوم من الليل. والمراد بالاحتلام خروج المني سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو غير حلم. قبل أن نتجاوز هذه الآية نتعرض لفائدة مهمة أيضا تظهر من هذه الآية، وهي هل الطفل يؤمر بفعل الطاعات والفرائض أم لا؟ استدل بعض الفقهاء من قول الله سبحانه وتعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الطاعات، يعني هو أصلا أصبح فعلا يميز بين العادة والعبادة، يعرف يده اليمنى بيده اليسرى وهكذا، اللي هو اصبح يميز في هذه الحاله ما دام يستطيع ان يعقل الكلام ويستوعبه فيؤمر بفعل القوائم وينهى عن ارتكاب القبائح، وان لم يكن من اهل التكفير، وهذا الا ما هو على وجه التعليم والتعليم والتربيه، فان الله سبحانه وتعالى امره بالاستئذان في هذه الاوقات يا ايها الذين امنوا ليستاذن الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فلا شك ان هذا امر للولي بان يعلمهم هذه الاحكام. وقال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع، مروا اولادكم مع ان الصلاه غير واجب عليه، لكن الواجب يجب على الاب او الولي ان يامر الطفل، وان لم يجب على الطفل ان يصلي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نعلم الصبي اذا عرف يمينه من شماله، فاذا صارت يعني مميزا عاقلا يعني يفهم ويدرك وميز اليد اليمنى من اليمين اليسرى. قال الرازي انما يؤمر بذلك على وجه التعليم والتاكيد ليعتاد ويتمرن عليه فيكون اسهل عليه بعد البلوغ واقل نزورا منه، وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الخنزير وينهى عن سائر المحظورات، لانه لو لم يمنع في الصغر لصعب عليه الامتناع في الكبر، وقد قال الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا في التفسير اي ادبوهم وعلموهم، ولا شك ان مما يحتاج او يحتاج الى هذا التوحيد موضوع تعويض الفتاه على الحجاب، تعويض الفتاه على الخلاف مثلا صارت يعني مميزه كما تؤمر بالصلاه، كذلك تؤمر بالخلاف وترغب فيه حتى تعتاد عليه، فاذا صارت مكلفه لم تتمرن على اهله كما يحصل ممن يمتنعن بهذا الاستفاده من هذه التربيه وهذا التوجيه القراني، فيقول لسه صغيره لسه صغيره لسه صغيره، فاذا كبرت تستعصي تستمرت ولا يستطيعون ان يعني يلزموها بالخلاف، وهذا يحدث كثيرا. فالعمليه ليست عمليه تعقيد كما يزعمون، انما هي عمليه تعويض بالتعويض وبنص ذلك كان يمنع كثير من الأداء من الرعونة والقسوة والغلظة في موضوع تعويض الأبدان على الصلاة أو على السكنات على الحذاء، يحصل أخطاء كبيرة جدا يترتب عليها كثير من المآسي بعد ما يكبر هذا الطفل أو يعني يحصل إلى مرحلة المراهقة. واضح. ولولا أننا لا نريد الخروج عن موضوع الأسئلة فضلنا في هذا فنرجو أن تكون سلطة قريبة لمناقشة الأخطاء في هذا الجانب لنحظى عليها. ثم قال تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. يعني الجملة على كده ان نحاول ان احنا نغرس في الطفل ان يتبنى ما نعتقده نحن، يتبناه هو عن قناعه، هذا افضل الطريقه افضل وسيله. لكن في الصف لا لم يعني ياتي بدليل المرغوبه خاصه لما يكبر ويستقل شخصيته، لكن يؤتي بالتبريد ومن اساليب التربيه المدروسه. كان مثلا لا تميل يريد ان يعود مع الخروج في صلاه الجماعه، ما تجيبش العصايه وتقعد تضربه وتسيحه وتعاتبه وتخوفه وتغلظ عليه، فبحيث ان تكون الصلاه بشيء يعني ايه دخيل على نفسه. لا، فاذا تقول له عارف ان هو بيحب الخروج مثلا، فتقول له لو عملت كده هكافئك ان قبلك معايا في المسجد. ماشي، هتحافظ كمان الى المسجد، يعني تحافظ دلوقتي بغيره ان خروج المسجد شيء عظيم جدا ومكافاه، والا فلن يخرج معه مثلا. واضح وهكذا، يعني لما عايزين يتعلموا ان المسجد ده والصلاه بالقصد، لا يجعله هو يحب الصلاه. ومن قبل التفصيل كنا خدناها كمان في محاضرات الصلاه الاباده، كذلك في الاتجاه زي ما قلنا لما تكبري حينما تكبري سوف نجعل المفتاح الجنبي. طبعا تكبري لم يلزمه تطير الانفجار، وانما ايه يعني تطير المتر والطريق دائما يحب ان يكون كثيرا، خصوصا اذا كان بيئه يحتاج لا تحتاج الجلد الا بالمحجرات، ففي هذه الحاله دائما برضه للكاميرات انهن يتحجبن، فده نوع من الهبل. فاذا فرضت حاجه تقول لا لما تكبري طب لما تعملي كذا، فخلي ده هبل، هي تحب ان تصل ايه وليس عبئا ثقيلا يرهقها ويعني ينكرها ويتحجب بقيه في هذا الامر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعذبن خير لهن والله سميع عليم. قوله تعالى: والقواعد من النساء اي اللاتي قعدن عن الحيض والولد لجدارهن. القواعد جمع قاعد كما وقع من القاعد التي قعدت عن الحيض والولد حملاني لكبرهن أليس من المحيط. اللاتي لا يرجون نكاحا يعني لا يطمعن فيه لرغبة الأنفس عنهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني الظاهرة مما لا يكشف العورة لدى الأجانب أي يتركن التحقق في التستر بها فلا يلقين عليهن جلاليبهن ولا يحتجن غير متبرجات بزينة أي مظهرات لزينة خفية يعني الخليل في مواضعه المذكورة في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أو المعنى غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف يحتاج إليه وإن يستعففن أي من وضع تلك الثياب أو عن وضع تلك الثياب خير لهن لأنه أبلغ في الحياة وأبعد من السمنة والمظنة وإذا يلزمهن عند المظنة ألا يضعن ذلك كما يلزم وجوده سهلا والله سميع عليم أي فيسمع مقالهن مع الأجانب ويعلم مقاصدهن من الاختلاط ووضع الثياب وفيه من الترهيب ما لا يخفى. الحقيقة هذه الآية أيضا لا ينبغي أن نمر عليه على هذا الأسلوب المختصر الذي سلكه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، فنفصل قليلا في هذه الآية لأنها من أقوى الآيات على وجود الاستجابة الكامل على الفساد من الإمام غير القواعد. فيقول الإمام الشيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لكم والنوافي قد قعدنا عن الولد من الكبر من الميزان فلا يحب ولا يلد واحدهن قاعد التي لا يطول النكاح. فممكن امرأة تكون قاعدا لكن ترجو النكاح بقي فيها بقية من زمان او سنة إلا يزعل عندها أملا أو يعني إلا يعني يزعل ما فيها رغبة من الجاهلية. هذا موضوع الضابط والقواعد والنساء تكون قاعدة. ثاني ضابط التي لا يرجو النكاح. يقول تعالى اللائي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. يقول فليس عليهن حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن أي ضعن ثيابهن يعني جلابيبهن وهي القناع الذي يكون فوق القناع والرداء الذي يكون فوق الثياب. لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بفيها. حتى نفهم في الصورة بالضبط هي زي المرأة المسلمة يكون عبارة عن إيه؟ عن الزرع. الزرع يعني احنا ممكن نستخدمها في الفستان أو العباية اللي تلبس يعني من الكتف يعني. ثم الخمار فوقه ودي الفرحة. ثم فوق الزرع والخمار يكون الإيه؟ الجلدان أو الرداء الملائة التي تشمل البدن كله. فهنا رفقة لأولئك النسوة بأن يضعن الجلابيب. فإذا وضعن الجلابيب يستبقين ماذا؟ يستبقين الانتظار والزرع العباءة الطويلة أو الإيه؟ أو المنزلية الثانية يعني حتى الزواج والكفين. هذا عند القواعد. وإلا فهل يحتمل أن هي ضعن ثيابهن يعني ثيابا تكشف عورة المرأة إذا كبرت هل لا يبقى لا يحط عورة؟ لا طبعا هي في أي امرأة جميلة ما في القرآن لابد أن تكتب مع هذا الرجل والكفين في الإحرام كذلك. لكن المقصود هنا أن هذه رخصة للقواعد من النساء بالشروط المذكورة. ولذلك عامة من يجادلون في موضوع النقاب والحجاب الكامل لا يجدون جوابا عند هذه الآية الكاملة. يعني هذه الآية من الآيات التي لا يستطيعون لها تأويلا. لأنه من ذلك في الأمر إما أن يعترف بما قلناه من قبل أو آلفة وإما أن يدعي أنه يجوز أن تكشف ما هو عورة وهذا مرفوض باتفاق العلماء. نعم. ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى ضعف الأثار عن السنة في ذلك فعن ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية وهي المرأة لا جناح عليها تلبس في بيتها بزرع وثمار وتضع عنها النساء ما لم تتبرج بما ذكره الله. ثم قال وأبي تعبدن خير لهن. وعن الضحاك قال في قوله إن بعض ثيابهن يعني الجلابة وهو القناع وهذا للكبيرة التي صعدت عن الولد فلا يضرها أن لا تتجنب فوق الكمام. وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت الحيض أن تثني الجلباب على الكمام. وقال الله في سورة الأحزاب يثنين عليهن بجلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وعن مجاهد قال ثيابهن جلابيبهن. وقال ابن زيد وضع الخمار. وقال ابن مسعود الجلباب او الرداء او الملحفة. وقال الزقاق الحنفي في نفس الايه وثيابهن جلابيبهن. نعم. وقال الرازي ايضا المتغذي الفخر الدين الاخر الزقاق الامام الحنفي المشهور قال رحمه الله تعالى لا خلاف في ان شعر العجوز عوره لا يجوز للاجنبي النظر اليه كشعر كافه وانها ان صلت مكتوبه الراس كانت كشافه في تزايد صلاتها فغير جديد ان يكون المراد وضع الخمار لحضرات الاجنبي بمثله الدائره الصديق وروايه الخناق على الجماعه اللي هجموا النقاب وهجموا يزجرونه ويخربونه ويجربونه. لماذا يجيبون عن هذه الآية؟ لماذا يجيبون؟ هل يجوز للمرأة الفاحشة أن تكشف ما هو عورة؟ طبعا لا بدليل انها لا تحمل الا مغطيه كل بدليها ما عدا الوجه وجه الخير. فاذا ما الفارق بين الكفه وبين العظيم؟ سوى ان هذه التي تغطي كل بدلها واما تلك تغطي الكفه يجوز لها ان تكشف الوجه وجه الخير. طبعا هذا يعني احد الادله القويه كما يعني ذكرنا. لان ممكن بعضهم يقول ايه؟ بعض الناس تقول ايه كما يحكي الدكتور هنا فيقول انما اباح الله تعالى لها بهذه الايه ان تضع ثمارها في الخلوه بحيث لا يراها احد. ممكن يقولوا ايه؟ ان الايه دي ان يضعن ثيابهن يعني في الخلوه. ممكن تكشف الوجه وما فوق ذلك اقصد الشعر مثلا والساقين والذراعين اذا كانت في الخلوه بحيث لا يراها احد هذا الجواب. هتقول تقول ايه؟ قربت احسن هذا هو الزواج. لان اذا كان المقصود بالايه او ان نصف اراح لها ان تضع الثمار اذا كانت في الخلوه بحيث لا يراها احد فالزواج اذا يعني اذا لم تكون هذه الثقه للقواعد من المثال ما كانش يقول القواعد ان يقول اي امراه حتى لو كانت كافه لان الكافه تستوي بذلك ايضا الا يجوز للكافه اذا كانت في خلوه بحيث لا يراها احد ان تكشف الشعر والساقين والذراعين وكذا يجوز لها اذا ابتدى معنى حسب القواعد. واضح؟ هذا هو الرد على هذه الكلمه الا ما اباح الله تعالى لها بهذه الايات ان تضع ثمارها في الخلوه بحيث لا يراها احد قيل له فاذا لا معنى لتخطيط القواعد لذلك ان كان للكافه ان تفعل ذلك في الخلوه. وفي ذلك دليل على انه انما اباح للعيون وضع رجالها بين هذا الرجال بعد ان تكون مغطاة الرأس واباح لها بذلك كشف وجهها وهذه لانها لا تلتها طبعا الرجال في الخط حنفي المثل. فقال تعالى وان يستعففن خير لهن فاباح لها وضع الجلباب وان يستعففن خير لهن خير يمكن فيه اي نوع من المستقات خير يعني افعل تصديق افعل تصديق وعن المسلمين على وزن افعل من قلت اخير لكن خير وشر في تصديق افعل تصديق وان يستعففن خير لهن فاباح لها وضع الجلباب واخبر ان الاستعفاف لان تضع ثيابها ايضا بين يدي الرجال خير لها. طبعا احنا ما ننكر الفجوه الشاسعه الان بين ما ينبغي ان نكون عليه بصفه العلميه من الواقع البريئ الذي نراه الان واقع الفتيات التي ينتسبن الى الانسان. الانسان قبل ان يوجه العزم او اللوم على هؤلاء الفتيات يوجهه الى ان انا اين الاباء هؤلاء البنات اللي يتم استمرار هذه الاوضاع السيئه يعني كلهن ما لهن رجال ما لهن اخوه كلهن نصارى للاسف هؤلاء بنات المسلمين وفي اوضاع يعني يلدى لها الدليل خاصه في هذه الفتره الاخيره. كذلك ايضا نحن ندرك يعني ما يعانيه الاخوات المسلمات من المشقه الرهيبه الغربه في الجيل في هذا الزمان وحينما نناقش الحكم الشرعي في هذه المساله نحن يعني نتابع الناس ايضا لان هناك اوضاع معينه قد يكون هناك رفقه لبعض النساء فيما يتعلق بموضوع النقاب تحت ظروف معينه مستثناه لكن نحن نتعلم الان الحكم الشرعي اما الظروف التي تتفاوت من مكان الى اخر فهذه فيها تفصيل لكن هذا المفاد مجرد تنبيه نحن الان نفس الحكم الشرعي بناء على الادله اما رفضه بالواقع والفتوى هذه قضيه اخرى يظهر في كل حاله بحسبها. وقال الإمام الخطيب عماد الدين الطبري المعروف بالإفتياء الهراري قال والقواعد من النساء التي لا يجوز نكاحها قال وعنى به الكريمة السن وجوز لها أن تضع الرداء أو اللحاف أو الخمار قال ابن عباس المراد به الجلباب من فوق الخمار. ومعلوم هذا كلام الإمام الطبري وهو والجفاف من أقدم علماء التفسير المصنفين في التفسير ومعلوم أنه غير مجوز لها أن تكشف من لبنها عورة لأنه إن كان حالة الخلوة بنفسها لو كان الخط إلى حالة الخلوة فالعدول والكافة سواء وإذا كان بين الناس فالواجب حمله على الجلباب وما فوق الخمار لا نفس الخمار لأن من شأن الجلباب أن يبلغ مع الستر النهاية ومع الخمار قد يلتفت من رؤوسهن وأعناقهن بعض التكشف فأراد الله تعالى أن هذا التحرز ليس وجوده عليهن كوجوده على الكافر، لأنه ليس في النظر إليهن من خوف الالتزام كما في النظر إلى الكافر، ولذلك قال في آخره: وأن يستعفف خيرهن هن. ونقل الإمام وحي السنة البغوي رحمه الله تعالى في تفسير القواعد عن ربيعة الرأي قال: هن العجل اللاتي إذا رآهن الرجال استقذرهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. نفس الشيء قال الزمخشري والقواعد النساء، قال: والمراد بالثياب الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار، غير متفرجات بزينة، يعني غير مظهرات زينة يريد الزينة الخفية. ولما ذكر الجائز أقصده بالمستحب، لأن التقوى فوق الفتوى، ممكن يكون جائز لكن الثاني يتعفف عنه كالامرأة صاحبة، يجوز لها أن تضع الجلباب وأن تجد الرجل كفين، ومع ذلك التقوى فوق الفتوى، الورع عندها يعني يحمله على أن تترخص. فلما أخر الجائز عقبه بالمستحب والأفضل بعثا منه على احتيال أفضل الأعمال وأحسنها، وأن تعفو أقرب للتقوى، فقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. وقال الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي رحمه الله تعالى قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، وان يستعففن خير لهن. غير متبرجات بزينه، هو يستدرك على الزمخشري في انه اجرى الايات على ظاهرها، غير متبرجات بزينه يعني غير مظهرات بزينه الخفيه التي يغنين عن ابدائها. هذا هو احد احتمالات التفسير. ابن المنير يرى ان قوله عز وجل غير متبرجات بزينة هو بالله يليق بسبحان الله هذه الابواب تقوله، ان هذا قوله تعالى غير متبرجات بزينة هو بالله على لاحد لا يهتدى بمناره، على لاحد لا يهتدى بمناره. هل يعرف احد كيف يصح هذا الشاهد؟ تكلمنا عنه مرارا من قبل، لذلك اسال: على لاحد لا يهتدى بمناره اذا سافه العود الاضافي جرجرا. عائد نحن يعني الاعجمي الذي لا يحسن العربية، وان كان من حيث النسب عربيا، والعربي لم يحسن العربية ولو كان نسبه يعني اعجمي. على لاحد لا يهتدى بمناره، هذا اسلوب الاساليب الذي يستعملها العرب اساليب البليغه. على لاحد لا يهتدى بمناره يقصد ذلك ارضا قفرا، ارض خاويه صحراء يابان، ارض مقصره. فالصحراء المقصره هذه هل يحتمل يكون فيها منار؟ منار يريد الناس؟ لا طبعا، واضح. فالمقصود انه مكان قفر لا منار فيه فيهتدى به، واضح. لكن الظاهر من لا يبقى هذه المناره يتصور ان هو فيه منار لكن لا يهتدي به احد، لا، ده المقصود انه مكان قبر ليس فيه منار اصلا حتى يهتدى به. فيقول المريض ان هذا من ذات قول على غير متبرجات الجبينه هي من ذات على لاحد لا يهتدى بمناره. وهذا من كلام الامام جلال الدين يعني ابن لباس يقول: على لاحد لا يهتدى بمناره اذا تافه عودا من رقيه جرجره، يطلب حفرا لا علامة فيه. قوله لا يهتدى بمناره يعني ليس فيه منار يهتدى به، لا ان فيه منارا الا انه لا يهتدي. اذا تافه العود من رقيه جرجره، العود هو الزمن البالغ تماما، تافه كم إذا كمل على لاحد لا يهتدى بمناره إذا تافه العود، العود الذي جرجرة يعني إذا حمل، يقصد بذلك أن الإبل لمعرفها أن تكمل الأرض التي لا تعرفها، فإذا أحس بالرعد المسافة وناول الريح المكان الذي لا يمكن فيه، فإن إذا كملت الأرض فلم تجد الريح التي ألفتها في المكان الذي تنزل توقيره تحس لرعد المسافة. هذا معنى قوله على ناحيه لا يمتد بنا ناره إذا تافه العود لما فيه جرجرا، يعني الحمد إلى مكانه لما يحس بأنه بعيد. ونظير قول عبيد بن وهب العصي وقيل زهير بأرض فضاء لا يسد وقيلها عارية ومعروف بها غير منكر، فأمل هذا الثاني غيرها بأرض فضاء لا يسد وقيلها، ما معنى الوقيل؟ الباب بأرض فضاء لا يسد وقيلها عارية ومعروف بها غير منكر، لا يسد وقيدها يعني لا يسد بابها عليا، اذا كل مخطوط في الالف ارض فضاء يقول لا يسد وقيدها عليا ومعروف بها غير منكرين، لا يسد وقيدها ما معناها؟ لا باب لها اصلا حتى يسد، لا باب لها حتى يسد، على حد قول الاخر ولا ترى الضب بها ينزحر، ولا ترى الضب بها ينزحر يعني اصلا ليس فيها ضب. طيب هل يستطيع احد ان ياتي ب يعني مثال من القران الكريم؟ نعم احكم ما لظليل من كفيع، ما لظليل من حبيب ولا كفيع يطاع، في قوله وكفيع يطاع يعني ايه معنى؟ هل معنى ان ممكن يكون في كفيع لكن لا يطاع؟ لا لا كفيع اصلا. نعم يكون عنه لا تكون عنه شفاعة، لا شفاعة لهم أفضل، لا شفاعة لهم أفضل، هل هم يشفعون؟ فانت حاجة ثانية من القرآن سورة يوسف قالوا أبواب أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني أبواب أحلام معناه أنهم جذروا بأنها أحلام باطلة، ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هل الحلم الباطل يكون له تأويل؟ لا، فالمقصود ايه؟ قالوا أغراض أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، كأنهم قالوا ولا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. أيضا أعمل هذه الفائدة كان يحصل الوقوف عليها عند قول تعالى غير متبادلات الوجيه، اذا ايه معنى بقى؟ ايه معنى بقى؟ والقران من الفئه التي لا يغنون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات الوجيه، على هذا المذهب بقى لا زينه لهن اصلا حتى يتبرجن بهن، لا زينه لهن اصلا، لان هذا شان القواعد من النساء ان اصلا لا زينه يعني لهن من الاصل يعني. نعم طبعا بخلاف القواعد هذا الزمان والعياذ بالله الذي يعني يتقابل بافعال الله المستعان. نعم يقول ويظهر لي والله تعالى اعلم ان قوله تعالى غير متبرجات الجديده من باب على لاحد لا يرتدى الى ناره اي لا منار فيه فيرتدى به، وكذلك المراد هنا والقواعد للنساء التي لا زينه لهن فيتبرجن بها، لان الكلام في من هي بهذه المثابه، وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن، يعني إذا كان هؤلاء قاعد قاعدة السن خير لهن، الاستعفاف خير لهن عن وضع الثياب، فما ظنك بذوات الزينة من الثياب؟ وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيمانا لأن وضع الثياب لا مدخل له في العزة، هذا في القواعد فكيف بالكواعد؟ وذكر الإمام البيهقي أيضا كلاما بنفس هذا يعني المعنى، وكذلك قال ابن الجوزي أن يضعنا كلامهن عند الرجال ويعني بالثياب الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الحمار، هذا المراد بالثياب لا جميع الثياب، فهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، وذلك قرأ بعض العلماء قراءة تفسيرية قال فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن، زاد من ثيابهن يدل على الطبعين، طبعا هذه قراءة السرية وليس زيادة قبل القرآن. غير متخرجات المدينة يقول ابن الجوزي أي من غير أن يريد من وضع الحجاب أن ترى زينتهن، والتفرج إظهار المرأة محاسنها، وأن يستعففن فلا يرام في الاحتياج خير لهن. قال ابن قتيبة: والعرب تقول امرأة واضح، امرأة واضح إذا كبرت فوضعت الحمار، ولا يقول هذا إلا في الهرمة. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين الأجانب بين يدي الرجال، وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الدابة. وقال الرازي في تفسيره: لا تذهب، أنه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهن أجمع لما فيه من كشف كل عورة. فلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب هنا الجلباب والبرك والقناع الذي فوق الخمار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرأ ان يضعن جلابيبهن، وعن الشيخين عن السلوكي ان يضعن غمرهن عن رؤوسهن، وعن بعضهم انه قرأ ان يضعن من ثيابهن. اما القرطبي رحمه الله تعالى فقد قال: غير متبرجات بالزينة أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ينظر إلى الجنان. إلى أن قال: وقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والطلاء والتمائم والقرطين والخلكان وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قصة كنا قصة امرأة واحدة، أحل الله لكل الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا من كل محرمات. يعني تزيني ما فيه أمام المحارم، أما الأجانب فلا تتبرجن بالدين. هذا هو توجيه القرآن. وعن عاصم الأحول أيضا نريد أن نتدبر جيدا هذا الأثر عن حفصة بنت سيرين. وحفصة بنت سيرين هي أم الهليل الأنصارية المصرية التابعية، وهي أخت محمد بن سيرين. قال ابن معين: ثقة حسنى. وقال إياس ابن معاوية: ما أدركت أحدا أفضله على حفصة. وذكر من ابن خلدان الاتفاق رحمه الله. يقول عاصم الأحول من تلاميذ حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها: رحمك الله. قال الله تعالى: والقوائل من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. هو الجلباب، يعني اخلاء الجلباب وابقى الجلد بالخراق والزرع، يعني عادي من جلباب رقه في الايه وفي قاعده في السن. فكانت اذا جلست تضع الجلباب وتترقى فيه امامها. قال: فتقول لنا اي شيء بعد ذلك، يعني اكمل الان اي شيء بعد ذلك. فتقول لها: وان يستعففن خير لهن. فتقول: هو إثبات الحجاب، يعني أنا أتمكن ما هو أفضل مع وجود الرخصة في حقها. يقول: وقال الشيخ إسماعيل حقي رحمه الله: فليس عليهم جناح أن يضعن عند الرجال ثيابهن أي الثياب الظاهرة كالجلباب والإزار فوق الثياب والقناع فوق الحمار. ثم يقول: اعلم ان العدوية اذا كانت حيث لا جدها جاز النظر اليها لاجل التهوى. وفيه اشاره الى ان الامور اذا خرجت عن معرض الفتنه وسكنت نائبه الافات سهل الامر وارتفعت الصعوبه واوضحت الرقم. كان تكون امراه مثلا جميله جدا او مشوهه محروقه او كذا، يعني اذا وجد ما ينسب ففي هذه الحاله توجد مثل هذه الايه يعني الرقم. ثم يقول: ولكن التقوى فوق امر الفتوى كما اشار اليه قوله تعالى: وان يستحسن خير لهن. وفي الحديث: لا يطلب العبد ان يكون من المتقين حتى يدعى ما لا باس به حضرا للنبي له. وفي هذا الحديث كلام. قال ابن سبيل: ما غسيت امراه حق لا في يقظه ولا في نوم غير ام عبد الله، يعني زوجته، واني لارى المراه في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصبح بطري. كما قال الشاعر: إن هم في حل بساحكة زجرته عدته فيمتلئه. فلما قال ابن سيرين: وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري. قال بعضهم ليس عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. كذلك قال علامة الخطيب الشيخ عبد الرحمن الجراف الأسعدي رحمه الله تعالى كما تكلم الكلام. وقال العلامة الكذبي رحمه الله تعالى وأظهر الأقوال في قوله تعالى أن يضعن ثيابهن أنه وضع ما يكون فوق الكنار والقميص من الملابس التي تكون فوق الكنار والثياب. فقوله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة وإن يستعففن خير لهن دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإحلال بشيء من التستر لحضرة الأجانب. هذا خلاصة الكلام الحديث في هذا الكلام في هذا الموضع. يعني لأن كما يقول الشاعر ولكل ناطقة في الحي ناطقة وكل كافرة يوما لها سوق. قد يبلغ بعض الرجال من الشدة والدناءة أنه يطمع في المرأة حتى لو كانت قاعدة. فلذلك تحب لهن الاستعفاف للمحافظة على التستر الجامد مع وجود النقطة. فنحن ماذا يقول الذين يدخلون الكلام ويدخلون الكلام متعلقة بمهاجمة النقاب والحجاب الإسرائيلي الكامل؟ ما أدري بما يجيبون عن هذه الآية وأنت ترى عنك أن تفكرين وتفكرون بها. ومن العجب العجاب أن الشيخ طنطاوي الشيخ طنطاوي له تفسير القرآن الكريم وهو يعني في هذا يذهب نفس مذهب المفسرين في هذه الآية أو في آية سورة الأحزاب يذهب إلى وجود التغطية الكاملة لبدن المرء أي وجود علينا بجلابين هنا يكون تغطية جميع البدن. لكن تغير الكلام بعد ذلك فلله الأمر من قبل ومن بعد. ثم يقول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أكفادا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قوله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج. الحرج في اللغة هو الضيق. أما في الطرح هو الإثم. ولذلك لا حرج ولا جناح مما يستدل به على حكم الإثم الإباحة. قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحة جمع مفتح. أما المفاتيح فجمع مفتح. إذا مفتح جمعها مفاتح. أما المفاتيح فجمع مفتاح. وأن يفتحوا بكافة الباب وكل ما فتح به السيئون. قال تعالى وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعقبة أولي القوة. قيل هي مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب وقيل هي الكنوز والخزائن نفسها. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أكفاكا. أكفاكا يعني متفرقين جمع سب والسفاك الفرقة. وتفتت جمعهم أي تفرق جمعهم. قال القرناح شف فعل الحي بعد القيام وتجاك الربع ربع المقام. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني يصدرون متفرقين منهم من عمل صالحا ومنهم من عمل سرا وجاء القوم أشتاتا يعني متفرقين. قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم من التكليم بمعنى التحية والمعنى حيوا بعضكم بعضا بتحية الإسلام. وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. وفي الحديث وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف. والتكليم مشتق من السلام إذن الله تعالى لسلامته من العيب والنقص. وقال في اللسان السلام والتحية معناهما واحد وهو السلامة من جميع الآثام. وفي الحديث في حديث تسليم قل السلام عليك فإن عليك السلام تحية المرض رجل قال عليكم أو عليك السلام فقال رسول السلام قل السلام عليك ابدأ بإيه فقلت أنت الذي تنشئ الاستئناف تبدأ بالسلام السلام عليك الكلمة عليكم السلام يقولها الرب أو هي تحية الموتى. في الجاهلية يقدمون ضمير الميت على الدعاء له كقوله عليك سلام الله قيد ابن عاصمه. وفي حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاجتمع ما يجيبونه فإنها تحيته وتحية ذريته فقال السلام عليكم. والحديث متفق عليه. فسلموا على أنفسكم تحية تحية. طبعا هذا دليل واضح جدا على ما ذكرته أو ما نقلته آنفا من أن سلموا سلم تسليما تسليم بمعنى التحية التحية. فالدليل على ذلك طبعا هذا هو المعروف باللغة العرب أولا. ثانيا في الآية نفسها دليل على ذلك أنه إيه فسلموا على أنفسكم تحية تحية. هذا كقولك إيه قعدت جلوسا القول هو الجلوس فبيبدل المصدر المصدر مفعول المصدر يعني بيبدل عد إيه بنفس لفظ الجلوس نفس المعنى لكن من اللفظ الآخر قعدت جلوسا تساوي قعدت قعودا. فكذلك هنا فسلموا تحية يعني فسلموا تسليما أو تحية لأن تحية هي معنى التسليم. قال الزجاج بقوله تعالى تحية من عند الله هي منصوبة على المصدر كقولك قعدت جلوسا لأن قوله فسلموا بمعنى تحيوا ومعنى الآية تحيوا بعضكم بعضا تحية من عند الله مباركة طيبة. والتحية في اللغة السلام. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله والتحية تفعلة من الحياة وإنما أدغمت باجتماع الأمثال والهاء لازمة لها والجاءوك زائدة. وروي عن أبي الهيثم أنه قال التحية في كلام العرب ما يحيي بعضهم بعضا إذا تلاقوا. قال الشاعر تحية بينهم ضرب وزير تحية بينهم ضرب وزير تحية تسلم على أنفسكم تحية من عند الله مباركة بالأجر والثواب لأن البركة النماء والزيادة مباركة طيبة حسنة طابت بالدعاء والإيمان أو تطيب نفس المحيا بها. قال الخطاب يعني أن السلام تحية من عند الله لأن الله أمر به وهي مباركة طيبة لأنه دعاء بالسلامة فيبقى أثره ومنفعته. وفيه الدلالة على أن قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قد أريد به السلام قد أريد به السلام. فيعني من سفل تسفر الهمة أن يستبدل الإنسان الذي هو أدنى بالذي هو خير يستبدل السلام عليكم صباح الخير وغير ذلك من الخصام العجيب ونستبدل جزاك الله خيرا من بها الدعاء إذا تريد يعني يكون فيه ضرب وثواب عظيم جدا ليه شكرا أو ميرسي أو غير ذلك من هذه الألفاظ الغريبة واضح هذا كلام يذهب في الهواء صدر عن مشابهة في الكفار. أما السلام عليكم أما جزاك الله خير من الدعاء وهي ذكر لله فعود الأبناء أيضا على ذلك اللي مثلا بتقول له كيف حالك بيقول لك كويس فاهم عشان بيقول له كويس دي يعني كلمة ثانية في الأول ما قلت الحمد لله تكون قد ذكرت الله وذكرت الله قد تاب على ذلك فتبا وتشقى لعبيد الغرب والكفار الذين يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير كما فعل اليهود لعنهم الله يستبدلون المن والسلوى الذي كان يعني يأتيه من السماء آية من آيات الله سبحانه وتعالى ورزق وفيض قالوا يا موسى ادع لنا وإن قلتم يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وثومها وعدسها وبصلها حد يستبدل المن والسلوى بهذه الأشياء ثومها وعدسها وبصلها الثوم يعني الثوم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير انفتوا مصرا مصرا بمعنى إيه بقى مش معنى جمهورية مصر العربية لأن يهبطوا مصر مصر من الأمطار، يعني لو كانت مصر فإنها لا تنور ممنوع من الصرف. قال وقال ادخلوا مصر إن شاء الله.